بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأنا في آخر دروس الأسبوع الماضي في باب النذر، وأخذنا نوعا واحدا من عرفنا ما هو النذر في اللغة وفي الاصطلاح وما حكم النذر، وقلنا إنه ليس بمستحب وإنما هو مكروه، وبينا ما يتضمنه قوله تعالى يوفون بالنذر، وأن هناك فرقا بين من يوفي بالنذر وبين من ينذر، فالوفاء بالنذر صفة كريمة أثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يوفون به، لأنهم بذلك يستجيبون لربهم ويطيعون أوامره. ثم أخذنا نوعا واحدا منه، وهو نذر اللجاج والغضب، وقلنا سببه ما يحصل من خصام أو منازع أو اختلاف، فإن الإنسان في خضم تلك الأمور ربما يقسم يمينا، ورأينا أنه ليس فيه ما إما أن يفعله وإما أن يكفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال الإمام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الأيمان. قال: باب النذر. قال: في القسم الأول نذر اللجاج والغضب. قال: وعن أحمد رحمه الله أنه تتعين الكفارة ولا يجزئه غيرها. يعني هذا متعلق بنذر اللجاج، أن الكفارة متعينة، لأن هناك أشار هل تلزم أو لا، هنا قال بأنها متعينة وليس له يعني أن يفعل ذلك الشيء. يعني في الأول قال إما أن يبر بيمينه بنذره وإما أن يكفر، هنا الرواية الأخرى أنه تلزمه الكفارة فقط. قال: ولا يجزئه غيرها للخبر. قال الإمام: والأول ظاهر. ما هو الخبر الذي مر بنا لعلكم تذكرون؟ الذين معه الكتاب يذكرونه. لا نذر في غضب، يعني لا نذر في غضب، وقلنا جاء في بعض الروايات لا نذر في معصية، وهنا الحديث مختلف فيه وبخاصة رواية لا نذر في غضب. قال: والأول ظاهر المذهب لأنه يمين. والأول وهو الأولى ظاهر المذهب، أي مذهب الحنابلة. فيخير فيها بين الأمرين كاليمين بالله تعالى. فإن اليمين بالله سبحانه وتعالى يخير فيها الإنسان، واليمين التي على المستقبل كما مر بنا، بين أن يبر بيمينه وبين أن يكفر. قال: ولأن هذا جمع الصفتين فيخرج عن العهد بكل فيخرج ولأن هذا جمع الصفتين. ما هما الصفتان؟ يعني إما أن يبر بنذره يؤدي ما التزم به أو أنه يكفر، هاتان هما الصفتان. ولأن هذا جمع الصفتين فيخرج عن العهد بكل واحد منهما. يخرج عن العهد عن الالتزام بأداء أي واحدة منهما. قال: وإن قال إن فعلت كذا فعبدي حر ففعله عتق العبد. لأنه يعتق، لأنه ثلاث: جد نجد وأزلهن جد، النكاح والعتاق والرجعة. فهو لو طلق حتى ولو كان هازلا أو كذلك قال عبدي حر أو عتيق، فإنه يحصل ذلك، لأن هذه من الأمور التي تقع. قال: عتق العبد لأن العتق يصح تعليقه بالشرط فأشبه الطلاق. وكذلك أيضا العتق الطلاق له أن يعلقه بشرط، أن يقيده بشرط، فإذا تحقق المشروط وقع العتق. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. القسم الثاني. القسم الثاني من أقسام النذر. النذر المبهم. النذر المبهم يعني المطلق، يعني يقول يعني علي نذر فقط. ما هذا النذر إلا مبينة لا نعرفه، يعني ما حدده، ما ذكر صياما ولا سفرا ولا تصدقا ولا غيره، يقول لله علي نذر، فهذا لا يعرف. مثل أن يقول لله علي نذر، قال: فيجب كفارة يمين، لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. أولا هذا النذر المبهم أيها الإخوة، جمهور العلماء يقولون بقول الحنابلة، وأقصد بالجمهور هنا مع الحنابلة الحنفية والمالكية، فهم يقولون بأن فيه كفارة، ودليله الحديث كفارة النذر كفارة يمين. هذه جملة إذا لم يسمى، لو حذفناها يكون الحديث في مسلم، ولكن بهذه يكون رواه من أصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه، وإذا حذفت منه هذه لم يسمي يكون أيضا رواه مسلم والنسائي، فيلتقي حوله أصحاب السنن والإمام مسلم. والشاهد هو في كلمة لم يسمي، كفارة النذر إذا لم يسمي كفارة يمين، فهنا لم يسمي شيئا، بمعنى أنه أبهم أطلق. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: هذا نذر لا اعتبار له لأنه لم يذكر شيئا، فهذا النذر يعتبر لاغيا، ويقول: إن من النذر ما لا كفارة فيه كنذر المعصية. فالشافعي لا يرى فيه شيئا، والجمهور يرون فيه الكفارة، والحجة هو هذا الدليل. وحجة الشافعي هو أو الشافعية أن الحديث بدون لم يسمي فيه خلاف في صحته. نعم نعم، هو نعم قاسه على نذر المعصية بأنه لا يجب فيه شيء. قال: لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. قال الترمذي: وهذا شيء معروف، كفارة النذر هي كفارة يمين، هذه لا خلاف فيها، لكن الخلاف في بعض المسائل كهذه. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله ومع تعالى: ذلك تكلم فيه العلماء بهذه الزيادة، مع أن الترمذي صححه وحسنه بعض العلماء فيه كلام، لكن ليس معنى كلام مجمع على ضعفه، لا، وهو بلا شك حجة. قال رحمه الله تعالى: فصل. القسم الثالث: نذر المباح. يعني نذر أشياء مباحة، في أشياء باحة الله سبحانه وتعالى، الله تعالى حل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن هنا بالنسبة يحل الطيبات، لو أن إنسان نذر أن يأكل أو أن يشرب أو أن يلبس ثوبه أو أن ينام أو أن يستيقظ أو أن يقوم أو أن يجلس، هذه كل أمور أباحها الله سبحانه وتعالى، لا تحتاج إلى نذر. إذن هذا يسمى نذر المباح، يفعل شيء هو له فعله، فما الحكم في هذا؟ قال: نذر المباح كنذر لبس ثوبه وأكل طعامه وطلاق زوجته. طلاق زوجته هذه فيها خلاف، هناك من يرى أنه من النذر المكروه، وسيأتي المؤلف بعد قليل يشير إلى المكروه وينطبق على الطلاق. والطلاق أيها الإخوة ورد فيه حديث، ولكنه محل خلاف بين العلماء، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. لا شك بأنه لا ينبغي للمؤمن أن يتصرف في طلاق الزوجة فيراعي ما بينهما من ود، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن آيات خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ولا تنسوا الفضل بينكم وعاشروهن بالمعروف. لكن قد يحصل ذلك لأسباب. إذن نذر المباح الثالث هو نذر المباح يعني ينذر الإنسان يقول لله علي أن آكل أن أشرب أن أغتسل أن أتوضأ وغير ذلك. نعم. قال فيتخير بين الوفاء به وكفارة يمين. إذن هو مخير بين أمرين، إما أن يفي بذلك يأكل وهو لا شك سيأكل وهذا من الأمور التي لا يستغني عنها وسيشرب، أو أنه يكفر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، رواه أبو داود. وهذا ليس معنى هذا أنه ما ابتغي به وجه الله، هذا من الأمور المباحة لا يحث، يعني لا ليس فيها ثواب، إلا مثل الأكل والشرب إذا قصد الإنسان بأكله أن يتقوى على طاعة الله، وأيضا أن يتقوى في خدمة هذا المجتمع الإسلامي، أن يكون داعي أن يكون طبيبا أن إلى آخره، فهنا إذا قصد لهذا الشيء يثاب عليه. حتى البيع، إذا ذهبت تبيع وتشتري والبيع، الله تعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن البيع من الأمور العادية هل تثاب عليه؟ نعم، إذا قصدت من بيعك وشرائك أنك تحصل على مال حلال لتغذي نفسك به وتغذي أولادك وتدفع عنهم غولة ماذا؟ الجوع والفقر. إذن أحيانا أمور عادية مباحة تتحول إلى أمور يثاب الإنسان عليها، ولذلك النية أيها الإخوة مدار الأعمال كلها عليها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال فإن لم يفي فعليه كفارة، لما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. يمكن أول ما بادر إلى ذهن أحدنا لماذا يحتج المؤلف بهذا الحديث، هذا في المعصية وهذا ليس معصية، هذا من الطيبات، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، هذا حديث صحيح، لكن المؤلف لا يريد أن يستدل به مباشرة، يريد أن يقول إذا كان نذر المعصية فيه كفارة فمن باب أولى أن تكون في النذر مباح. قال رواه أبو داود رحمه الله قال وإذا وجبت الكفارة في المعصية ففي المباح أولى. يعني إذا كان الإنسان أولا إذا نذر الإنسان أن يفعل معصية بإجماع العلماء يحرم عليه، من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وآيات الكتاب مليء بالآيات التي تدل على تحريم المعاصي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا المؤلف يريد القياس، يقول إذا كان نذر المعصية فيه كفارة، لكن قضية نذر المعصية فيه كفارة ليست مسلمة، الجمهور لا يرون ذلك كما سيأتي. قال رحمه الله وإن وفى به أجزأه، لما روي أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف بالدف، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوفي بنذرك، رواه سعيد رحمه الله. أن أضرب على رأسك ليس المراد أنها تقف على رأس رسول الله وتضرب عليه، هو الحديث له مناسبة أن امرأة نذرت إن عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما، وفي بعض الروايات صالحا، والقصد هنا مضفرا منصورا ودائما بحد الله كذلك، فإن الله تعالى معه ومع المؤمنين عموما، فإنها ستضرب بالدف على رأسه، يعني في مقدمته، يعني أمامه أو عند قدومه، هكذا فسره العلماء، يعني تضرب بالدف عندما يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما، أو أنها تقف أمامه. الرسول عليه الصلاة والسلام قدم فذكرت له ذلك، فقال لها أوفي بنذرك أوفي بنذرك، وفي بعض الروايات أنه إن كان نذرا فأوفي به، وهي تضرب بالدف دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه فاستمرت تضرب بالدف، فلما دخل عمر أخفته أسفلها وجلست عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر إن الشيطان يفر منك، إذن هنا وقد مر بنا في كتاب النكاح أنه يجوز ماذا؟ أن يضرب بالدف في النكاح. والعلماء لعلي أشرت هناك إلى أنه كذلك ألحق بذلك الختان لأنها مناسبة، فهناك يضرب بالدف، هنا كذلك أيضا ينذر الإنسان. هذا دليل على أن الضرب بالدف إنما هو جائز، ولكن في أمور معينة في مقدمتها النكاح، لأن القصد منه الإعلان وإظهار الفرح. قال رحمه الله: ويتخرج أنه لا كفارة فيه، لأنه لو نذر الاعتكاف أو الصلاة في موضع بعينه جاز له الاعتكاف في غيره ولا كفارة عليه. لكن لو نذر في المسجد الحرام يختلف الأمر، إذا ليس هذا الأطلاق الذي ذكر المؤلف. نعم. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب إذا هو برجل قائم. انظروا، الرسول يخطب والمسجد كان مشرع، أبوابه مفتحة، وهو كله ماذا؟ مسقف ماذا؟ بالجريد وسعف، وكذلك يرجد عن نخل، وترون يعني هو ظاهر، فالرسول يرى عليه الصلاة والسلام، فنظر فإذا برجل قائم في الشمس، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. يعني نذر أن يقوم ولا يجلس، ويسكت ولا يتكلم، ويصوم ولا يفطر. هذه أمور كما ترون فيها تعذيب، لأنه كونه يقف والوقوف إذا طال يتعب صاحبه، وكذلك أيضا كونه لا يتكلم لماذا؟ يمتنع مما أباحه الله تعالى عليه، وكونه لا يستظل والوقوف بالشمس وبخاصة في الحار فيها ضرر على الإنسان. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين له الهدي، وأن الله سبحانه وتعالى عندما شرع الطاعات وفرض العبادات التي فرضها، الله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم، وكذلك ما جعل علينا أيضا من عسر يريد الله أن يخفف عنكم. والآيات كثيرة في هذا المقام، والعلماء وضعوا القاعدة المعروفة التي هي قاعدة ماذا؟ المشقة تجلب التيسير. إذن هذا رجل أتعب نفسه، وقف وفي الشمس ونذر ألا يفعل ذلك، فالرسول أمرهم بأن يوجهوا إلى أن يترك تلك الأشياء إلا الصوم، فإن الصوم طاعة، فأمره أن يستمر في صومه، والصيام معروف ينتهي بوقته. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه، لأن دين الله يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فليس أيها الإخوة، يعني ليس في هذا الدين تنطع، وليس في هذا الدين رهبانية ورهبانية ابتدعوها، لكن هذا الدين قام على اليسر وعلى السماحة، ولذلك له أصول استخرجها العلماء رحمه الله تعالى، منها العدالة، وأي رفع الحرج والمشقة، وأي التيسير على الناس ومراعاة مصالحهم، هذه كلها مراعاة في هذه الشريعة الإسلامية الغرة. أبو إسرائيل هذا قال هو الوحيد من الصحابة الذي سمي بأبي إسرائيل. قال رواه البخاري رحمه الله قال: ولم يأمره بكفارة، فإن جمع. قال رحمه الله: هذا حجة، لأن نذر المباح وما فعل معصية، هو يعني منع نفسه من بعض الأشياء المباحة، فهو أصر على القيام، يعني حدث نفسه على الجلوس، وبدل أن يستظل أراد أن يقف، فهو امتنع من بعض المباحات، ولذلك هنا ليس معصية، لكن فيه مشقة عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث الآخر: لتركب ولتغطي ماذا؟ رأسه. قال: فإن جمع بين مباح ومندوب. فإن جمع بين مباح ومندوب، مثلا نذر أن يأكل، وأيضا كذلك المندوب أن يصلي أو أن يصوم، فهذا مندوب، والمندوب يجب الوفاء به، يوفون بالنذر. أما المباح فمر بنا بأنه لا يلزمه الوفاء به ولكنه يكفر. إذن مباح مثل الأكل والشرب والاستبدال وغير ذلك، والمندوب مثل أن يلزم نفسه بأن يصلي أو أن يتصدق أو مثلا ماذا أن يصوم وغير ذلك من الأمور المندوبة غير الواجبة التي يلزم نفسه بها. قال فإن جمع بين مباح ومندوب لزمه الوفاء. إذا نفصل بين الأمرين فننقل المباح إلى ما تحدث عنه المؤلف في المباح، ونجعل ماذا المشروع الذي هو المندوب الذي هو الحقيقة ينبغي الوفاء بالنذر به. قال لزمه الوفاء بالمشروع وحكمه في المباح كما لو انفرد. قال ولحديث يعني أبي قصده بالمشروع ما شرع، يعني سواء كان واجب هذا لا شك فيه، بل سيأتي أن الإنسان لو نذر واجبا أن يصلي المفروضة أو أن يصوم شهر رمضان قال هذا لا يحتاج إليه. قال وحكمه في المباح كما لو انفرد لحديث أبي إسرائيل رضي الله عنه. مر بكم أبو إسرائيل وأنه استعمل بعض الأشياء المباحة وفيها مشقة عليه، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوجهه إلى تركها عدا الصيام الذي فيه فضيلة وثواب فإنه يستبر به. قال وإن تضمن خصالا كثيرة أجزأته كفارة واحدة. هنا ردنا المؤلف رحمه الله إذا تعالى إلى قاعدة إذا اجتمع أمران فأكثر من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما. وقد مر بنا بأن الإنسان مثلا لو ارتكب حدودا متعددة من جنس واحد ولم يقم عليه الحد يقام عليه حد واحد، ولو أنه أيضا ارتكب محظورات فيها كفارة ولم يكفر إلا بعد أن استخدمها عدة مرات فعلها فإنه يكفر كفارة واحدة. قال وإن تضمن خصالا كثيرة أجزأته كفارة واحدة كاليمين. قال وإن نذر مكروها كره له الوفاء به. هذا الذي قلت لكم قبل قليل، وإن نذر مكروها، ما هو المكروه؟ يمثل له الفقهاء بالطلاق، فهم يرون أن الطلاق من غير سبب ماذا مكروه ليس على إطلاقه. الله تعالى يقول وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، فربما تحصل نفرة بين الزوجين، ربما شقاق، ربما يحصل بينهم عدم وئام، ربما يجد الزوج عيوبا في زوجته فحينئذ لا يطيقه، ثم يستخدم كل الوسائل من التوجيه وكذلك النصح وغير ذلك من الأمور، ويبعث حكم من أهله وحكم من أهلها. كل هذه الأشياء إذا تعذرت حينئذ يكون ماذا؟ الطلاق. ولذلك جاء الحديث أبغض ضل الحلال إلى الله الطلاق، والحديث فيه خلاف في سنده في صحته، لكن العلماء تلقوا. ولا شك أنك إذا نظرت إلى النتائج التي تترتب على الطلاق فحقيقة لا شك ما لم يكن هناك سبب دافع لا شك أن فيه ماذا؟ فيه يعني آثار يعني تضر بالأولاد وبالزوجين أيضا وبأمور كثيرة. قال وإن نذر مكروها كره له الوفاء به وإن وفى به أجزاءه. قال يعني لو أنه طلق زوجته بغير أي سبب فهذا جائز، ليس معنى هذا كونه كره، لأنه فرق بين الواجب والمحظور وبين المكروه. المكروه هو الذي لا تثاب على فعله ولا تعاقب على ماذا؟ على تركه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. القسم الرابع نذر المعصية. وهذا هو أخطرها أيها الإخوة، ولا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينذر أن يفعل معصية، كأن ينذر أن يشرب الخمر أو أن يزني أو أن يسرق أو أن يقطع الطريق أو أن يؤذي المؤمن بلسانه من السب والطعن والاشتغال بالنميمة والغيبة وما أكثر المعاصي أيها الإخوة. بل على المؤمن دائما أن يكون عف اللسان وأن يكون طاهرا نقيا وأن يلتزم بفرائض الله تعالى وحدوده فلا يتجاوزها، لكن لو نذر أن يفعل معصية، فما الحكم؟ قال: نذر المعصية كنذر شرب الخمر وقتل النفس المحرمة وظلم الناس، قال: فلا يحل الوفاء به. وهنا أيها الإخوة يدخل في المعصية الكبائر والصغائر أيضا، فلو أن إنسانا نذر أن يحلق لحيته وليس له أن يفعل ذلك، لأن هذه وإن كانت صغيرة فقد قال العلماء الإصرار على الصغيرة يرفعها إلى الكبيرة، كذلك لو أيضا نذر أن يشرب الدخان، وإن كان الدخان صغيرة لا يصل إلى شرب الخمر لكنه كذلك هو معصية وغير ذلك. إذن كل معصية ماذا تخالف ما أمر الله تعالى به ونهى عنه فهذه لا ينبغي أن يوفى بها. قال: فلا يحل الوفاء به ويوجب كفارة يمين. هذه ويوجب كفارة يمين فيها خلاف، هذه قال بوجوب الكفارة الحنفية وكذلك الحنابلة في رواية الحنابلة، أما جماهير العلماء مالكية والشافعية والرواية الأخرى كذلك للحنابلة ولبعض الحنفية أيضا ولأكثر العلماء فقالوا ليس فيه كفارة، وسبب الخلاف لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، هذه حجة للذين قالوا بالكفارة، والآخرون ينازعون: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكفارة. وهناك أيضا أدلة أخرى كثيرة. نعم. قال: فلا يحل الوفاء به ويوجب كفارة يمين، لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولما روى عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله، يعني حديث عائشة لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، هذا هو دليل هذا الفريق، وقلت لكم الحديث فيه يعني كلام لبعض العلماء. قال: ولما روى عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله فلا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين. رواه الجوزجاني رحمه الله. يعني الحقيقة الأولى المؤلف رحمه الله مثلا يذكر النسائي، يعني النسائي أولى من أن يذكر الجوزجاني في هذا المقام، ولا مانع أن يذكره أيضا، بل هذا الحديث رواه النسائي وغيره أيضا من العلماء. ولأن النذر كاليمين واليمين على المعصية توجب الكفارة فكذلك النذر. اليمين لو حلف إنسان على فعل معصية فإنه كذلك أيضا لا يبر بتلك اليمين، بل عليه أن يكفرها ويخرج من ذلك. قال: وعن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا كفارة فيه. وهذه هي مذهب جمهور، هذه الرواية هي التي تلتقي مع مذاهب جمهور العلماء في أن نذر المعصية لا كفارة فيه. قال: لحديث أبي إسرائيل رضي الله عنه. إسرائيل مر بنا. نعم والله، يعني أرجح هذا رأي دائما وأفتي به. نعم، أنه لا كفارة فيه. نعم، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على الرجل نذر فيما لا يملك، متفق عليه. أنتم تعلمون أيها الإخوة مر بنا ليس ببعيد قصة المرأة التي أغار جماعة من أعداء الإسلام على المدينة فأخذوها، ومما أخذوا أيضا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتبسوها عندهم، فتمكنت ذات ليلة من أن تفك نفسها من القيد، ثم إنها مرت على الإبل الموجودة فأخذت تضع يدها على كل بعير، فإذا أحست بصوت تركتها، فلما وضعت يدها على ناقة لم يظهر لها صوت فماذا امتطتها وانطلقت، حاول أن يلحق بها الأعدى فما استطاعه، فجاءت إلى المدينة فنذرت إن نجاها الله سبحانه وتعالى أن تنحر تلك الناقة، تلك الناقة هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بأنها نذرت أن تنحرها، يعني هي ركبتها، ونجت بعد الله تعالى بوجود هذه الناقة وهي ناقة الرسول. فقال الرسول بئس ما جزيتها، بئس ما جزيتها، يعني كل ما حصل تكون النتيجة أن تذبحيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، وفي بعض الروايات ولا فيما لا يملك العبد. إذن هذا إذا صريح، وهذا حديث في البخاري وغيره. نعم. قال وعن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا كفارة فيه لحديث أبي إسرائيل رضي الله عنه، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس على الرجل نذر فيما لا يملك. هذا جزء من الحديث الذي ذكرت. نعم. وفي لفظه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، رواه مسلم رحمه الله. قال ولأنه نذر غير منعقد فلم يوجب شيئا كيمين اللغو. ولأنه نذر غير منعقد، الله تعالى يقول لا يؤاخذكم باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني ما تعقد عليه القلب وتعزم عليه. وكذلك النذر أيضا لأنه شبيه بالأيمان. إذن هذا نذر من الأصل باطل لا يوفى به، إذن كذلك بالنسبة للكفارة. قال وسواء كان النذر مطلقا أو معلقا بشرط. قال رحمه الله يعني مطلقا غير مقيد، معلق بشرط يعني شرط بوجود ذلك الشيء. نعم. قال رحمه الله وإن نذر ذبح ولده. أولا أيها الإخوة كما ترون يمكن البعض يعني يقول ما إبراهيم رأى في المنام أن يذبح ابنه إسماعيل؟ المسألة فيها خلاف، هو إسماعيل أو إسحاق، فيها كلام كثير العلماء واختلاف عند المفسرين وعند المحدثين وعند المؤرخين، هذه قضية لا نعرض لها ولا تفيدنا كثيرا. لكن المهم هنا أن إبراهيم عليه السلام رأى في المنام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، إلى أن بعد الآيات وفديناه بذبح عظيم، لأن إبراهيم صدق الرؤية، فالله سبحانه وتعالى خفف عنه. وقضية أن تنحر امرأة أو أب يعني أن ينذر أن ينحر ابنه يعني أن يذبحه، هذا معصية وكبيرة من الكبائر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وهو خلقك. شوف خطورة هذا الأمر، أكبر الكبائر، أكبر الشرك بالله أن تجعل لله ندا شريكا وهو خلقك. كيف هو الذي خلق ورباك وتولاك ورزقك وأغدق عليك النعم ظاهرة وباطنة وتولاك في بطن أمك إلى آخر الأمور الكثيرة، ثم يجعل لله ندا شريكا، سواء كان ذلك في ألوهيته أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته. إذن قيل ثم أي رسول الله؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. انظروا، ثم سئل الرسول قيل ثم أي، لأنه لما قال أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وخلقك، قيل ثم أي رسول الله؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، يعني خشية أن يأكل معه فيشاركه في الأكل فربما لا يشبع. مع أنه تعلمون أيها الإخوة أن الغالب في الأب والأم يضحي من أجل أمه، وتذكرون قصة ماذا؟ هاجر، أم إسماعيل وغيرها من الآباء، يعني الأم دائما تضحي بصحتها لأجل ولدها. إذن في هذا المقام أولا يحرم هذا الفعل، لا يجوز الذبح، إذن هذه معصية، إذن هذا نذر معصية، ما كفارته؟ نعم. قال رحمه الله تعالى قال وإن نذر ذبح ولده ففيه روايتان إحداهما لا يوجب ليس كفارة. فيه روايتان أن له أن يجوز، لا هذه مجمع عليها، العلماء مجمعون على أنه لا يجوز، هذا كبيرة من الكبائر ولا يفكر فيه. الله تعالى يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلد. هذا لا خلاف فيه بين العلماء. لكن هل هنا يجب شيء؟ هل يجب عليه شيء؟ هناك كفارة؟ وهل أيضا يجب أن يذبح كبشا اقتداء بإبراهيم عليه السلام؟ هذا هو الذي يشير إليه المؤلف رحمه الله. العلماء انقسموا إلى قسمين. لا تسقط الكفارة زائدا على الكفارة. قال ففيه روايتان إحداهما لا يوجب كفارة لأنه قال إحداهما لا يوجب إلا كفارة. صحيح. لأن الكفارة هذه لا إشكال فيها. إلا عند من يرى أن ماذا نظر المعصية ليس فيه شيء. قال إحداهما لا يوجب إلا كفارة لأنه نذر معصية فأشبه نذر قتل أخيه. لكن الشافعي يخالف بالكفارة، يقول هذا نذر معصية ولا ينبغي أن تكونون كفارة ولا شيء. قال والثانية عليه ذبح كبش. وهو مذهب أبي حنيفة أنه أيضا مع الكفارة يذبح كبشا اقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. قال والثانية عليه ذبح كبش لأن الله تعالى أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ولده فخرج عن عهدة الأمر بذبح الله كبش. سبحانه وتعالى أراد ابتلاء إبراهيم وهو أعلم بما يعتقده إبراهيم، هذا لا شك فيه، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبتليه ليظهر صدقه لغيره وليعلم الناس ما كان عليه أنبياء الله سبحانه، وأنه مستعد أن يضحي بماذا؟ بزهرة قلبه. وتعلم بأنه كبر وتقدمت به السن ومع ذلك لم يولد له ولد، ثم بعد أن ضعن في السن وصار شيخا كبيرا يأتيه ولد ثم يؤمر بذبحه، هذه زيادة، ابتلاء واختبار من الله. ولكن دائما أيها الإخوة، المؤمن الحق هو بمثابة الذهب الخالص، تدخله النار فتمحصه فتجد أنه يزداد لمعانا، أما المنافق والفاسق فتجد أنه بمجرد أن يحصل له شيء تجد أنه يضعف وينحرف ويبتعد عن الطريق السوي. هذا لا شك أمر، سيأتي المؤلف سيقول هذا أمر خرج من العهدة الذي ماذا التزم به إلى أن الله سبحانه وتعالى فداه بذبح. قال فخرج عن عهدة الأمر بذبح. فخرج عن العهدة التي هي التزام، الأمر أمر الله سبحانه وتعالى بذبح كبش فكذا نذر. من يسأل سعي فيقول هذه رؤية، أين الأمر؟ أنتم تعلمون رؤية الأنبياء وحي، وما كان لبش يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن الوحي قد يكون وحي إلهام، والرؤية الصادقة أيضا عامة جزء من 46 جزء من النبوة، أما رؤية الأنبياء فهي حق وصدق. قال فكذا نذر الآدمي يخرج عن عهدته بكبش. فكذا نذر ذبح الآدمي يخرج عن عهدته بكبش لأنه يقتضي الإكرام كالأمر، لأنه يقتضي الإلزام. في أخطاء كثيرة. لأنه يقتضي الإلزام كالأمر. قال فإذا ذبحه. هو المشكلة أيها الإخوة الآن إنه يعني فشى قضية المادة، يعني أصبح كثير ممن يطبعون الكتب هدفهم الأول هو الكسب ولا ينظر حقيقة أنه ربما تزل أقدام. هذه النسخ تقع في أيدي أناس غير متمكنين ممن يكون في أول طلب العلم فيضلهم في مثل هذه الأشياء التي تقع من الأخطاء، وكان الواجب أن تصلح حقيقة. ولماذا جعلت النسخ؟ ولماذا نجد أن التحقيق يشترط فيه وجود أكثر من نسخة إلا إذا كانت نادرة ولا يوجد لها غيرها؟ لماذا؟ كله لأجل الحقيقة. فانظروا هذه النسخة التي مع الأخ، لأن من حققوها جزاهم الله خيرا عنوا بها يندر جدا أن تجد فيها الخطأ، بينما النسخ الأخرى لا فيها كثير. نعم، هذه فيها خطأ أيضا. أنا قلت لك ليس كل التحقيق، هم يكتبون تحقيق وتعليق وكذا، لكن ليس كل التحقيق تحقيقا، لأن هذا الذي حققها شخصا رجل من العلماء الدكتور عبد الله التركي، والآخر الحلو من أئمة اللغة في هذا الزمن. نعم، قال لأنه يقتضي إلزامك الأمر، فإذا ذبحه فرقه على المساكين، لأن ما وجب كفارة فرق، لأن ما وجب كفارة فرق على المساكين كسائر الكفارات. هذا معروف بأن الكفارة ما لا يعمل بها الطعام، فكفارة إطعام 10 مساكين. قال رحمه الله تعالى: وإن نذرت المرأة صوم يوم حيضها أو نفاسها. أولا نقف، هل يجوز للمرأة أن تصوم وهي حائض؟ الجواب هذا محرم، وليس لها أن تصلي، ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قد يسأل السائل فيقول لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لأن الصوم مرة مادة في السنة، وأيضا الحيض لا يأتيها في كل شهر رمضان، وممكن أيضا أن تستعمل أمور تحول بينها وبينه، وحتى لو حاضت فهي أيام معدودة. أما الصلاة ففي كل يوم 5 صلوات، ويتكرر الحيض في كل شهر، إذن هل حقها ضرر؟ فهنا من باب التخفيف. ولذلك لما تجدون أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية منها النقص، آخرها النقص، ويمثلون له بالعبد والمرأة. المرأة لماذا فيها نقص؟ لأنه لا يجب عليها الجهاد ولا الجماعة، ولأنها تحيض وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وهكذا. وهذا إن شاء الله إن كتب الله أن بدأنا في القواعد نشير إلى هذه الأشياء. قال: وإن نذرت المرأة صوم يوم حيضها أو نفاسها أو صوم يوم العيد. أيضا يوم العيد يومان نهى رسول الله عن صيامهما، يوم العيد يوم الفطر ويوم الأضحى، يحرم صيام هذين اليومين. وفي أيام التشريق كلام إلا لمن وجب عليه الهدي وهل يلحق به غير، فيه خلاف. قال: فهو نذر معصية موجبة كفارة. عند من يوجب الكفارة في نذر المعصية. نعم، كشرب الخمر. قال: وإن نذرت صوم يوم الخميس فصادف حيضها. هذا ليس معصية يوم الخميس، بل يوم الخميس والاثنين من الأيام التي حض على صيامها، لكن هي نذرت صيام الخميس لكن قد يعتريها الحيض، وربما تكون نفسا، والحيض أقرب، فما الحكم؟ قال: وإن نذرت صوم يوم الخميس فصادف حيضها أو يوم العيد لم تصمه وعليها القضاء. يعني صادف الخميس حيض، لا يجوز لها أن تصوم لأنه يحرم عليه، ويوم العيد يحرم أيضا صيامه. إذا ماذا عليها؟ هل عليها القضاء؟ هل عليها أيضا أن تكفر؟ هذه كلها محل خلاف. قال نعم. قال: وعليها القضاء لأنها إنما قصدت الطاعة في محل يحتمل الطاعة. بعضهم لا يرى عليها في هذا المقام القضاء، لأن هي نذرت فاعتراها ذلك الشيء، لأن هذا اليوم ماذا بالنسبة، يعني لو نذرت يعني في غير العيد، أما إذا نذرت في الحيض وغير الذي ذكر المؤلف فهذا لا إشكال فيه، لأنه يجب عليها القضاء. قال: وهل تلزمها الكفارة مع القضاء؟ فيه وجهان: أحدهما يلزمها، وهذا يرجع إلى ماذا نذر المعصية، أحدهما يلزمها لإخلالها، لكن هنا في يوم الخميس ليس معصية، أنت الآن انتقلت إلى الخميس ليس كذلك. نعم، نعم. إذا تختلف الصورة. نعم، من العلماء من لا يرى قضى فيها الأول الذي هو صيام يوم العيد أو كذلك أيضا وهي حائض أو نفسة، هذا لا شك بأنه نذر معصية، لكن هنا نذرت أن تصوم الخميس والاثنين فصادف حيضا، فما الحكم؟ قال: وهل تلزمها الكفارة مع القضاء؟ فيه وجهان: أحدهما يلزمها لإخلالها بالمنذور في وقته فأشبه ما لو حلفت على ذلك، والثاني لا كفارة عليها لأن المنذور محمول على المشروع. وهذا هو الأولى حقيقة، أنه لا كفارة عليه، لأنها نذرت أن تصوم الخميس، والخميس يشرع الصيام فيه، فإن المعصية فيه هذا أمر عرض لها خارج عن إرادتها، فهي لا تدري أتحيض أو لا، فلا يمكن أن تعطل بعض الأمور احتمال أنه ربما يطرأ عليها حيض. قال: والثاني لا كفارة عليها لأن المنذور محمول على المشروع، ولو أفطرت في رمضان لحيض أو مرض لم يلزمها إلا القضاء فكذا هنا. فهذا هنا يعني امرأة حاضت في رمضان، ما الذي يجب عليها؟ القضاء فقط، ولا يقال بأنها تكفر لأن هذا أمر خارج عن إرادتها. لا لا، في أي يوم، ليس شرطا أن يكون في الخميس، لأن القضاء يختلف عن الأصل. نعم. قال: ويتخرج ألا يلزمها إلا الكفارة. يعني مثلا إنسان نسي صلاة الظهر، هل نقول لا تصليها إلا في الظهر؟ لا، من نام عن صلاة أو نسي فليصليها متى ذكر، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. قال: ويتخرج ألا يلزمها إلا الكفارة كالتي قبلها. التي قبلها التي هي الحيض وكذلك النفاس، وهذا هو الأقرب الذي ذكر. نعم. قال الإمام رحمه الله: وإن نذر فعل طاعة على صفة محرمة أو مكروهة. يعني قد يندر فعل طاعة لكنها يخالطها محرم، يعني يندر أن يفعل طاعة لكن يشرك تلك الطاعة بأمر محرم، كأن يندر أن يصلي غير ساتر العورة، يعني يصلي ماذا ولم يستر عورته. الصلاة مشروعة، وشطر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، أو كما سيذكر المؤلف امرأة نذرت أن تحج وكشفت عن رأسها. قال رحمه الله: وإن نذر فعل طاعة على صفة محرمة أو مكروه. نذر فعل طاعة على صفة محرمة، القصد خالطها أمر محرم. قال: كنذر المرأة الحج حاسرة. ما معنى حاسرة؟ يعني كاشفة رأسها، يعني لا تضع الخمار على رأسها، وهذا واجب أن تغطي المرأة رأسها. نعم. وجب فعل الطاعة. قال: وفي الكفارة لترك المعصية والمكروه وجهان، أحدهما يجب لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية غير مختمرة. انظر، حافية ما معنى؟ يعني ليس في قدميها شيء، ما لبست نعال ولا مداس ولا شراب، يعني حافية القدمين غير مختمرة. غير مختمرة يعني حاسرة رأسها لم تغطه، إذن هذه معصية. أما بالنسبة للأولى حافية القدمين ليست معصية، للإنسان أن يمشي حافي القدمين وله، ولكن هو يلبس الحذاء احتياطا من الضرر الذي يلحق به، فذكر ذلك عقبة رضي الله عنه. وكم من السلف من كان يمشي دون يعني حافيا، فذكر ذلك عقبة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وآله. طلبت منه أن يذكر أن يعرض أمرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام: مر أختك فلتركب. فلتركب لأنه ربما لا تطيق، وإلا لو نذر الإنسان يمشي إلى بيت الله الحرم له أن يمشي إذا كان قادر، لكن ربما يلحقها ضرر. نعم. ولتختمر لأنه يجب عليها أن تغطي رأسها. ولتصم ثلاثة أيام هنا يعني نذر، والنذر قلنا كفارته كفارة ماذا؟ يمين. والصوم ينتقل إليه متى؟ إذا تعذر الإطعام أو الكسوة أو أيضا نعم عتق الرقبة. فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام. العلماء تأولوا ذلك اختلفوا فيه فقالوا المراد هنا الصيام هنا إنما هو عن الهدي، على تقدير أنها حجت متمتعة ولم تستطع الهدي فتصوم 3 أيام على أنها في الحج، لكن 7 إذا رجعت إلى أهلها، لأن هنا الكلام عن الحج فتصوم 3. وبعضهم قال لا هذه كفارة النذر، ولكن كان الأنسب للمقام هنا إنما هو الصيام، مع أنك إذا عدت هناك تجد أن العلماء يقولون لا يجوز للإنسان الذي أقسم بالله أو كذلك نذر أن ينتقل إلى الصيام إلا إذا تعذرت الأمور 3. أنا لا أعرف خلافا في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله رواه الترمذي رحمه الله تعالى، رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما. نعم. قال والثاني لا كفارة عليه لما ذكرناه. قال رحمه الله وإن نذر أن يطوف على 4. ما معنى نذر أن يطوف على 4؟ الله تعالى يقول والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطن الزواحف، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان، ومنهم من يمشي على 4 الحيوان. إذن الإنسان لا يمشي إلا على رجلين، فمعنى يطوف معنى هذا يريد يعذب نفسه يطوف على رجليه ويحب حبوا. فانظروا إلى دقة الفقهاء وبعد غورهم وبعد غوصهم، فالإمام أحمد رحمه الله قال يطوف على رجليه، في رواية أخرى يطوف 2، كل واحدة تكفي، فيكون الكل 4. نعم. قال وإن نذر أن يطوف على 4 فقياس المذهب أن يطوف طوافا على رجليه واحدة. قال وفي هذا يبدو ما أفتى بها العلماء، ولذلك قال قياس المذهب. نعم. قال وفي الكفارة وجهان. قال والمنصوص عن أحمد رحمه الله أنه يطوف طوافين لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذلك، وأيضا روي في حديث لكنه ضعيف أخرجه الدارقطني، وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه الدارقطني رحمه الله في سننه. لا تستبعدوا أيها الأخوة ما ينقله الفقهاء ليست حقيقة خيالات، وليس هذا من الفقه الفرضي، قد يكون بعضه في الأول فرضيا فأصبح حقائق. من الناس من يفعل تلك الأشياء، تجد أنه ماذا يعني يحب أن يتفكى في مثل تلك الأمور، ثم يذهب يسأل أهل العلم. فهناك من يفعل مثل تلك الأشياء كالذين يجلسون في الجلسات فلديهم يتندرون في الأمور ويذكرون كذا ولو فعلت كذا وهكذا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل القسم الخامس نذر الواجب. إذن القسم الخامس من أقسام النذر نذر الواجب، يعني الواجب في الصلاة المفروضة، نذر أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا واجب عليه فلماذا ينذر؟ نذر أن يخرج زكاة ماله، نذر أن يصوم رمضان، إذن نذر أن يبر والديه. نعم. قال نذر الواجب كنذر صوم رمضان وصلاة الفرض. فقال أصحابنا لا يوجب شيئا، لا يوجب شيئا. نعم. لأنه هذا هو رأي الجمهور. نعم. لأنه التزام للازم فلا يصح. يعني أنت التزمت، هذا الذي نذر أن يصوم رمضان التزم بأمر واجب عليه بل هو ركن من أركان الإسلام، فهنا لماذا نذر أن يصوم رمضان؟ هذا ليس الآن أمر فيه ضعف في النفس يريد أن يقوي عزيمته ويشد من أسر نفسه من أذر نفسه حتى ماذا يتقوى على ذلك العمل كالصدقة وغيرها، لا، فهذا واجب عليك فلا داعي لهذا. نعم. قال لا يوجب شيئا لأنه التزام للازم فلا يصح لاستحالته، يعني هو تحصيل حاصل. نعم. كنذر المحال. قال كنذر المحال، المحال ما هو مثل شخص نذر أن يشرب ماء النهر أو البحر أو البركة، هل يستطيع؟ لا يستطيع. قال وقياس المذهب أن ينعقد موجبا للكفارة إن تركه، موجبا للكفارة إن تركه، لكن هذا فيه خطورة، يترك ماذا واجبا حينئذ ينتقل إلى أمر آخر ربما يدخلهم هذا إلى الكفر كما لو كان ترك الصلاة. قال: وقياس المذهب أنه ينعقد موجبا للكفارة إن تركه كنذر المباح، لأن النذر كاليمين. كنذر مباح، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن نذر هو قوله كنذر مباح يعني قياسا على النذر المباح، يعني قصده بالكاف هنا التشبيه كنذر المباح لا أنه صار نذرا مباحا، لا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فصادف رمضان، يعني شخص نذر أن يصوم يوما أو شهرا الذي يقدم فيه فلان، يعني شخص له والد ذهب يعالج في الخارج أو انقطعت أخباره كما كان فيما مضى لم تكن الاتصالات كالآن، أو مثلا إنسان مثلا مريض ذهب للعلاج ويأتي، أو ابن له يدرس أو غير ذلك من الأمور، فنذر أن يقدم فصادف رمضان، ورمضان ركن من أركان الإسلام، سيصومه نذر أو لم ينذر، فما الحكم هنا؟ قال: وإن نذر صوم يوم يقدم، وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فصادف رمضان. لو ضممت لكان يعني أصح، يقدم قومه يوم القيامة. نعم. قال بأسلوب الله يقدم أيضا أو لا. نعم. قال: وإن نذر صوم يوم يقدم فلان، هذه ثلاثية لكن أضعفها الذي قرأ به. نعم. نعم. فصادف رمضان فحكمه حكم ما لو صادف يوم العيد، بمعنى لو صادف يوم العيد يصوم. والجواب لا. أولا أيها الإخوة لاحظوا، العبادات تنقسم إلى قسمين: عبادات مضيقة. ما معنى مضيقة؟ يعني لها ظرف محدود، كما لو جئت بزجاجة وملأتها بالسمن وأغلقتها أو بالعسل أو بالماء، هل يمكن أن تضيف إلى ذلك شيء؟ لا، امتلأت. شهر رمضان ظرف لصيام تلك الأيام التي هي 23 يوما، هل يمكن أن تضيف إلى غيره؟ هذا مستحيل، لا يمكن. إذن ظرف مضيق، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله إذا عدنا وتكلمنا في الحج أهو على الفور أو لا. لما تأتي إلى الصلاة، الصلاة ظرف موسع، لأن الصلاة لها أول وقت ولها وسط ولها آخر وقت، فلو لم تصل الصلاة في أول وقتها وأخرتها تكون أديتها في وقتها، إذن هذا ظرف موسع وليس مضيق. إذن الذي نظر أن يصوم إذا قدم فلان صادف شهر رمضان لا يمكن أن يصوم غير رمضان، ورمضان متعين الركن. إذن هنا تبقى مسألة: هل يحصل تداخل بمعنى يصوم رمضان وفي نفس الوقت يكفيه عن نذره؟ من العلماء من قال ذلك بناء على قاعدة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد، وأظن المؤلف رحمه الله سيشير إليه. قال: فحكمه حكم ما لو صادف يوم العيد. وقال الخرقي رحمه الله: يجزئه صيامه لرمضان ونذره. وأنا مع الخرقي رحمه، أن الخرقي فيما مضى كان متشدد في مسائل مضت، في هذه لا، يعني لم يكن متشددا يعني، وهذا في الحقيقة يدخل تحت قاعدة إذا اجتمع أمران من جنس واحد. فنحن قلنا الحدود إذا تكررت ولم تكن تقام يقام حد واحد، الكفارات كذلك، كثير من الأمور إلا الصلوات لو تكررت لا، لأن واجبة بعينها، فهذه لا يمكن، لا بد أن تؤدي تلك الواجبات. قال: وقال الخرقي رحمه الله: يجزئه صيامه لرمضان ونذره لأنه قد فعل الصيام. هذا إلى جانب القاعدة أيها الإخوة أنه أيسر، والشريعة بنيت على التيسير ومراعاة أحوال الناس، وحينئذ يكون هذا مناسب جدا، يكون هذا مناسبا جدا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. القسم السادس: نذر المستحيل، كصوم أمس. أمس الذي مر على قرب يعجز أهل الأرض عن رده. هل تستطيع أن تعيد الأمس؟ لا. هل يمكن أن تعيد عملا عملته بالأمس؟ يمكن تعيد العمل لكن ما تستطيع أن تجعله بنفس الصورة. هذا مثل اللسان، إذا زل الإنسان لا يستطيع أن يعيد ذلك إلا بالتوبة. هنا إذن أمس مضى لا يمكن أن تعيده، كذلك من المستحيل كما قلت قبل قليل أن يندر أن يشرب ماء البحر، هذا مستحيل، أو ماء النهر أو غير ذلك من الأمور، ماذا أو أن يحيي الميت، هذا أمر بعيد جدا. نعم، وهذا من اختصاص الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: نذر المستحيل كصوم أمس فلا ينعقد لأنه لا يتصور انعقاده والوفاء به، فأشبه اليمين على المستحيل. قال: ويحتمل أنه يوجب الكفارة كيمين الغموس. ويحتمل، لماذا قال يحتمل؟ هناك من يجيبه، وقلت لكم يحتمل انتبهوا له، هناك من العلماء من يجيب ذلك كبعض الحنفية مثلا يجيبون ذلك فيجعلونه كاليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار ومرت بنا، وهي اليمين الكاذبة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. القسم السابع: نذر الطاعة تبررا. نذر الطاعة تبرر، الطاعة يعني طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا هو نذر الطاعة، يعني القربة، العمل الذي تبتغي به وجه الله تعالى والدار الآخرة، هذا يسمى الطاعة. وتقصد بذلك أيضا البر، فعل البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله إلى آخر الآية. وقوله عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، فسره: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذن يفعل الطاعة بقصد البر، بقصد نوال الثواب من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: نذر الطاعة تبررا فيلزم الوفاء به، سواء نذره مطلقا مثل أن يقول لله علي صوم يوم. هذا نذر طاعة، لأن الصيام عبادة والله سبحانه وتعالى حظ عليه. هناك نذر الواجب معروف، لكن هنا هذا النذر لم يكن واجبا عليه لكنه أوجبه على نفسه. أو علقه على شرط، مثل أن يقول إن شفاني الله من مرضي فلله علي صدقة درهم، أو إن شفى الله ابني، أو إن رد الله ضالتي، أو ابني أو قريبي، أو غير ذلك من الأمور. إذن له أن يطلقه فيقول لله علي صوم يوم، أو لله علي صوم يوم إن شفاني الله سبحانه وتعالى، أو إن نجحت في اختباري، أو غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: فإذا وجد شرطه لزمه ما نذر، سواء كان للمنذور أصل في الوجوب كالصلاة والصوم، أو لم يكن له أصل في الوجوب كالاعتكاف. ومن هنا ينبغي أن نلاحظ أيها فرق بين النذر ابتداء فهذا مكروه، وبين الوفاء بالنذر إذا التزمت به. فأنت إذا التزمت بالنذر وفيت به تثاب عليه، لأنك أطعت الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما. وقلت لكم هناك من يفسر هذه لا يوفون بالنذر على النذر عموما الواجب مطلقا، ويستدلون ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فليس المراد هناك في الآية هو النذر الذي ينذر الإنسان على نفسه، إنما عموم الواجبات في الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. أول هذه الأسئلة، يقول الأخ: هل المسافر يجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر أم ليس على المسافر جمعة؟ هو يسأل بعد أن يصلي الجمعة هل له أن يعقب ذلك، يعني يتبعه بصلاة الجمعة بصلاة العصر أو لا. أولا، أما بالنسبة للفقرة الأخرى هي سؤال آخر، هل على المسافر جمعة؟ الصحيح أنه ليس عليه جمعة. حديث طارق بن شهاب، وتذكرون مرة بنا، أنها لا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا عبد ولا مريض، فهؤلاء لا تجب عليهم جمعة، لكن إذا حضر فإنه يصلي الجمعة. ولم يرى وجوب الجمعة أحد من العلماء من الأئمة وغيرهم إلا الإمام الزهري التابعي، فإنه يرى أنه لو مر بمسجد فيه جمعة وفي سفره يلزمه أن يصلي الجمعة. هذا جواب عن الذي يعتبر فرع. أما قضية الجمع بين الظهر